العبادة بالإسلام شبابنا مو فقط الصلي، مو فقط الصلي بالمسجد، لا، العبادة بالإسلام من تشتغل بالسوق، إذا أنت نجار أضبط النجارة، عبادة لو مو عبادة بالإسلام، ها؟ جميل جدا. إذا عندك أب وأم تقدر تداريهم بلا زحمة عليك، عبادة هاي لو مو عبادة؟ يعني البارحة من أحد الآباء يقول لي ابني عمرك 13 سنة أحشوية يشتمني، ها؟ اقتنعت له بعدك يصير؟ ليش ما يصير؟ إنسانيا نحكي، ها، حتى لا تقول ده يوعظني، إنسانيا يصير؟ يصير رجل متفضل عليك، متفضل كان سبب بوجودك وخروجك إلى الدنيا وداراك ورباك، صرف عليك بشرفك، توقف الشتمة السبة؟ أم تتكلم وياك تريد صالحك، إخو مرة كبيرة، خو المرة كبيرة قنقينة لو مو قنقينة، الله عليك، تمام؟ هو الإنسان من يكبر يظل يقنقن، إما تتحملها؟ قولها بلي بلي صار على راس، تحمل، شنو صار عليك؟ مو اكو بعض الاصدقاء بالمدرسة حتى يشاتمون بيناتهم بالشقة، تمام لو انا غلطان، ها؟ حتى لا تقول حوزة ما تدري ايش يصير، حتى اللي بيناتكم تسوون ادري بي بشرفك يشاتمون بيناتهم لو لا، واحد يسب الله شو تحملها وتتقبلها من صديقك يسبك طبيعي، والله شنو شقة هيك من والديك، لعد امك تتكلم وياك كلمة، ايش بيك انت تنتفض انتفاض؟ صحيح هذا؟ ها؟